ولا يجد في يأخذ إذا استلم الحجر. قال رحمه الله أخبرني عبد الله أخبرني عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول النسائي رحمه الله أبو عبد الرحمن النسائي الحافظ في مناسكه يقول رحمه الله باب كيف يطوف أول ما يقدم. كيف يطوف أول ما يقدم مكة إذا كان معتمرا أو حاجا كيف يطوف أول ما يقدم مكة؟ هل يطوف على صفة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل يقرأ القرآن على ما قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام أو يحرف ويبدل؟ يقول حدثنا وعلى أي شق يأتي يطوف، لأن الطواف له ستة شروط، صحة الطواف له ستة شروط، إذا ما تمت هذه الشروط الستة ما يصح طوافك الإنسان سواء نافلة أو فريضة، ما يصح إلا بستة شروط فتأتينا بعدين. قال نعم. قال أخبرني عبد الأعلى بن واصل. يقول أخبرني عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري قال عن جعفر بن محمد عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا قطعة من حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم رحمه الله. يقول جابر إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى طول استلم الحجر ثم مشى أربعة رمل ثلاثا ومشى أربعا، وسبب الرمل أن المشركين قالوا سيأتيكم ناس وهنتهم حمى يثرب، يعني مرضى وصفران وفيهم الحمى يأتونكم انظروا إليهم تعالوا، تجمعوا من الجهة هذه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه الوحي بهذا الكلام قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم رحم الله امرأ أراهم شدة من نفسه رحم الله امرأً أراهم قوة من نفسه، فصار الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقفزون مثل السباع حتى جزعت قريش، حتى إن قريش جزعت. هذا اللي تقولون فيهم الحمى هذول فلتوا علينا أكلونا أكل، فصاروا فأجزعوا قريش. الرسول عليه الصلاة والسلام رمى ثلاثا، جعل الصحابة يرملون ثلاثا يقفزون على البيت ثلاثا، والبيت عن اليسار لا يمكن أن يتعدى عن يسارك، لا يمكن أن تنحرف أو تستقبل البيت أو على يسارك أو على يمينك أو تمشي أو شيء، لا يمكن هذا، لابد البيت كل الطواف على يسارك، هذا كل الطواف كل ما أسبوع اللي تطوفه على يسارك البيت، هذا من صحة من شروط صحة الطواف أن يكون البيت عن يسارك حتى تنتهي، لابد من هذا. والثاني من شروطه أنك تطوف متطهرا، والثالث أن تكون مستور العورة، ستة شروط لصحة الطواف. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة بدأ بالحجر الأسود ثم استلمه ثم مشى رمل ثلاثا ثم مشى أربعا، يرمل ويبقى إلى جاء الركن مشى، يعني بين الركنين يمشي علشان ستر من ستر عن قريش. أما لما حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فإنه رمل من الحجر إلى الحجر، رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر، فكانت سنة آمن ما كان الناس وأكثر ما كان الناس حجة الوداع رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. أما عمرة القضاء اللي يسمونها عمرة القضاء فهو يقول إبقاء على الصحابة حيث أنهم يرملون يركضون قدام قريش، فكان إذا جاء الركن اليماني يقول لهم خل امشوا مشي، فيمشوا من الركن اليماني إلى الحجر الأسود. لكن لما حجة الوداع عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الحجر، فكانت سنة رمل من الحجر إلى الحجر. والطبع عليه الصلاة والسلام أخلى يده اليمنى علشان السيوف لو هوجم انتشق السيوف وقاتلوا، اليد اليمنى عريانة. والشاهد أنه طاف والبيت عن يساره، كلما طاف سلم الركن بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى من سبعة أشواط ذهب إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من هنا بمعنى عنده، واتخذوا عند مقام إبراهيم يعني يمينه ولا يساره ولا قدامه ولا وراه، لو كان من أنها على أصلها ما يجوز إلا وراءه، لكن من هنا عند كافة النحاة أنها بمعنى عنده، من عنده يعني واتخذوا عند إبراهيم عند مقام إبراهيم مصلى. وهذا من رأي من رأي عمر رضي الله تعالى عنه، قال عمر لو اتخذت من المقام مصلى يا رسول الله فنزلت الآية. هذه من الرأي اللي وافق القرآن، رأي عمر رضي الله تعالى عنه. ثم لما صلى ركعتين خلف المقام أتى الحجر الأسود مرة ثانية واستلمه عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى الصفا من باب الصفا، ثم لما رقي على الصفا كبر ثلاثا يشير بيديه، ثم مشى حتى أتى الميل، الميل الأخضر الذي عند مسيل الوادي، ثم دل يرمل، رمل أيضا في وسط الوادي، ما هو كل المسعة ترمل ولا تركض، لا، إذا نزلت من الصفا ووصلت إلى منحدر الوادي مسيل السيل ترمل هك الساعة، والنساء ما ترمل لا في البيت الحرام لا على الكعبة ولا على النساء، اللي معه نساء ما يقدر أنه يرمل ولا يتحرك من مكان، لأن المرأة عورة لازم تمشي مشي، إذا كان معك نساء تمشي في البيت ولا ترمل، ولا ترمل أيضا على الصفا، إنما الرجل الذي رجال ما معهم نساء تنزل من الحجر من الصفا، فإذا نزلت وانحدرت رجلاك عند بيت الخيزران، هنا بيت الخيزران قدامك هنا عند ميلين أخضرين، ثم بعد ذلك ترمل تركض حتى تأتي الميلين الآخرين يعني من حلب الوادي مسيفة الوادي، ثم تمشي مشي حتى تأتي المروة. فلما أتى المروة عليه الصلاة والسلام طلع عليها مرة ثانية كما طلع على الصفا وكبر حتى رأى البيت، كبر ثلاثا ثم انحدر عليه الصلاة والسلام. نعم. كم يسعى؟ قال رحمه الله قلنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمل الثلاث ويمشي الأربع، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نقول النسائي رحمه الله كم يسعى كذا؟ نعم. نقول حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرمل حتى في السعي، يعني من الصفا إلى المروة يرمل مثل ما فعل الرسول بالطواف، هذا اجتهاد من ابن عمر، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي ينزل من الصفا مشيا حتى يصل إلى مسيل الوادي مسيل السيل، فإذا مصر مسيل ركض حتى يأتي إلى منتهى مسيل السيل ثم يمشي إلى المروة، هكذا وصفه جابر رضي الله عنه، وجابر هو الصحيح عندنا، هو الذي يؤخذ بقوله وحديثه الطويل كما في مسلم. نعم. ويمشي الأربع ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يرمل ثلاثا حتى في السعي ويمشي أربعا ويقول أن الرسول فعل ذلك، الرسول ما رمل في المسعى ما رمل إلا في مسيل السيل، مسيل الوادي من بيت الخيزران موجود بيت الخراز حينما تنزل من الصفا على يمينك الإنسان قريبة 20 متر على يمينك سكة تسمى سكة الخيزران، وهي بيت الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتجمع فيه هو الصحابة، من أسلم ذهب إلى الرسول في بيت الأرقم بن أبي الأرقم. نعم. كم يمشي؟ قال رحمه الله ولنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا كم يمشي يعني كم يمشي أربع ولا أكثر؟ يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا يعقوب قال عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمل في البيت ثلاثا ويمشي أربعا، يعني هي سبعة كلها الطوافات كلها سبعة، ثلاث رمل يعني جري بدون أن تركض ركض لكن جري تري الناس أنك قوي الإنسان، وأربع يمشي ثم يأتي إلى المقام ويصلي ركعتين ثم يذهب إلى الصفا ويكبر لأنه باين الصفا ما بينه بيوت ولا شيء، الكعبة باينة من الصفا، فيطلع إلى الصفا مكان طلوع الرسول انتهى الحين شيل وانتهى من قبي قبيل. فالشاهد أن الصفا الجبل موجود، ولكن مكان ما كان يطلع الرسول في وقته شيل، ما عاد موجود، لا أدري علشان الاحتياط أو ما أدري. وكذلك المروة شيل ما كان يقف الرسول عليه الصلاة والسلام محيط. الشاهد أن الإنسان يقف يطلع على الصفا حتى يرى البيت إن استطاع، لكن ما يرى لأن البنيان حال بينه وبين الكعبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الكعبة طلع مع باب الصفا حتى أتى الجبل، جبل الصفا، ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله به، يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا وانتهى بالمروة عليه الصلاة والسلام، يعني من الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا اثنين، ومن الصفا إلى المروة ثلاثة، حتى تنتهي بسبعة، رايح من الصفا إلى المروة وجاي من المروة إلى الصفا سبع مرات وتنتهي. ما معنى كما يفعل بعض العوام يروح يطوف 14؟ هذا ما أنزل الله بها من سلطان وغلط. اللي يسعى 14 غلط، لازم من الصفا إلى المروة واحد تعده واحد، ثم ترجع إلى المروة تعده اثنين، ثم من الصفا إلى المروة ثلاثة، ثم كذلك حتى سبعة، تنتهي بالمروة الإنسان السابع ينتهي بالمروة، ثم بعد ذلك تقصر أو تحلق رأسك إن شئت. نعم. الخطب في الثلاثة من السبع. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عمرو وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن أبي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود ولما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. يقول النسائي رحمه الله: الخبب في الثلاثة الأشواط الأولى، لكن هذا الخبب وهذا الاطباع الذي يأتي من الآفاق، إنسان جاء من الآفاق، أول طواف تبدأ بالبيت الحرام ترمل وتطبع، وبعده لا، كل طواف تطبع لا، ترمل كل طواف لا، إنما ترمل في أول طواف تقدم مكة، هذا الأول هو اللي ترمل ثلاثا وتطبع الإنسان هو اللي سنة، وما عداه من الطوافات ما تطبع ولا ترمل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو، أحمد بن عمرو قال وسليمان بن داود، سليمان بن داود قال عن ابن وهب، عن عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الليلي قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم، عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة يعني في عمرة القضاء بدأ بالحجر الأسود، ثم دل يخب خبب يعني يرمل رمل ثلاثة أشواط، ثم مشى أربعة أشواط، ثلاثة يرمل يخب يخب يخب يخب يعني يرمل رمل كأنه يبي يجري لكنه ما هو جري، وأربعة أشواط يمشي مشي ومن الركن إلى الركن، لكن حجة الوداع من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. الرمل في الحج والعمرة. قال رحمه الله: أخبرني محمد وعبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخب في طوافه حين يقدم في حجنا وعمرة ثلاثة ويمشي أربعة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يقول النسائي رحمه الله: الرمل والاطباع سواء في حج أو في عمرة لازم، لأن العمرة هي الحج الأصغر، فلو كنت معتمرا وأتيت أول ما تقدم مكة لازم من الرمل ولازم من الطباع، هذه السنة. السنة أن ترمل وتطبع حتى في طواف العمرة إذا كنت أول ما تقدم سواء في حج أو في عمرة. الاطباع والرمل مسنونان لمن يقدم من الآفاق يريد مكة، يريد أن يطوف ويسعى لحجه أو عمرة. يقول النسائي: حدثنا محمد وعبد الرحمن، محمد وعبد الرحمن قال حدثنا شعيب بن الليث، شعيب بن الليث عن أبيه الليث، عن أبيه الليث بن سعد قال حدثنا كثير بن فرقد، كثير بن فرقد قال عن نافع، عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم للعمرة فالطبع ورمل، وقدم للحج فالطبع ورمل. معنى هذا أن أول طواف يقدمه المعتمر يرمل ويطبع، وأول طواف يقدمه الحاج يرمل ويطبع، هذه هي السنة. والطواف اللي بعد ذلك لا، ليس فيه اطباع وليس فيه رمل، أنت أول طواف تقدمه وأنت معتمر ترمل وتطبع، وأول طواف تقدم مكة وأنت حاج سواء مفرد أو قارن أو متمتع، لازم تطبع. إذا أردت السنة تطبع وترمل وغيره ما بعده، عاد تقيم أنت في البلد ثم تجي تطوف طواف ثاني أو ثالث أو رابع، ما فيه اطباع ولا رمل. نعم. ومن من الحجر إلى الحجر. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد نبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. يقول النسائي رحمه الله في قطعة من حديث جابر يقول حدثنا الرمل من الحجر، الرمل من الحجر إلى الحجر، الرمل من الحجر الركن الأسود إلى الركن الأسود، يعني هذا في حجة الوداع. يقول النسائي حدثنا محمد بن سلمة المرادي، محمد بن سلمة المرادي والحارث والحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك بن أنس قال حدثنا جعفر بن محمد، جعفر بن محمد الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال جابر إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما أتى لعمرة القضاء رمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، لكن في حجة الوداع رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وآمن ما كان الناس وأكثر ما كان الناس، فصارت سنة إلى يوم القيامة ترمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أشواط في أول الطواف وأربعة تمشي مشي الإنسان. نعم. العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت. قال رحمه الله: ولنا محمد بن سلمة عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة قال المشركون: وحنتم حمى يثرب ولقومنا شرا، فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك، فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين، وكان المشركون من ناحية الحج، فقالوا: لهؤلاء أجلد من كذا. يقول النسائي رحمه الله: العلة في الرمل، ليش سن الرمل وأنزل الله الحكمة فيه؟ لماذا؟ لأن المشركين قالوا أنه يأتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب، ناس صفران وضعاف مساكين وأكلتهم الحمى، شوفوا لا جو هالحين، فأطلع الله نبيه على ما قال المشركون، والمشركون في هذه الناحية، دار الندوة في ناحيتنا هذه، دار الندوة يجتمعون هنا من هنا إلى هنا، لكن من هناك مختفين من الحجر الأسود والركن اليماني مختفين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه رحم الله امرأة أراهم جلدا وقوة هذا اليوم، أراهم قوة وجلدا هذا اليوم، فكان الصحابة يقفزون قفزا كأنهم السباع بأيديهم السيوف، الله كأنهم ليوث، كأنهم ليوث رضي الله عنهم، يقفزون قفزا والسيوف في أيديهم، تعالى الله وتقدس. فجزع المشركون جزعا شديدا، جزعوا هذا اللي تقولون انهم هنتوا هذا لم يفلتون علينا اكلونا بايديهم، هذا قصد الرسول، إغاظة قريش على ما فعلوا. فشاهد ان الرمل كان من الحجر الاسود الى الركن اليماني حين يختفون عن قريش، ولكن لما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع رمل من الحجر الى الحجر ثلاثة اشواط، من الحجر الاسود الى الحجر الاسود، فكانت هذه هي السنة. نعم. قال أخبرنا محمد بن سليمان، يقول أخبرنا محمد بن سليمان المرادي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا أيوب قال حدثنا ابن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال إن المشركين قالوا إنه يأتيكم أناس وهنتهم حمى يثرب، هذه الحكمة أو هذه العلة في كون الرسول رمل ثلاثة أشواط، لأن قريش أهانوا الصحابة، يرون أنهم ناس وهلتهم الحمى وضعفوا من الحمى وأنهم أناس ضعاف مرة، فقال الرسول لهم رحم الله امرأة أراهم قوة من نفسه، رحم الله امرأة أراهم قوة من نفسه، فصاروا مثل الأسود السيوف بأيديهم ويقفزون قفزا رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى جزعت قريش جزعا شديدا، وهذا هو مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الاطباع فخاف عرى اليد اليمنى خوفا من يهاجمه أحد من المشركين، فاليد اليمنى عريانة والسيوف بيدها، سيوف معلقة على اليد اليسرى من بالعنق من هنا ومتدودل، امتشقوا السيوف لو هجموا أخوا قاتلوا في اليد اليمنى، لأن هذا الطباع، هذه حكمة الطباع. نعم. قال رحمه الله ولنا قتيبة قال حدثنا حماد عن الزبير بن عدي قال سأل رجل من عمر استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن زحمت عليه أو غلبت عليه فقال ابن عمر رضي الله عنهما إجل رأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا زبير بن عدي زبير بن عدي قال قال سأل رجل من ابن عمر قال سأل رجل من أهل اليمن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كيف أقبل الحجر أو أمسه أو أستلم الركن اليماني كيف أفعل؟ قال افعل كما فعل الرسول. قال فإن زحمت أو ضربت قال اجعل رأيت في اليمن أرأيت إن زحمت أو كذا قال اجعل رأيت أو دع رأيت باليمن افعل ما فعل الرسول إن قدرت واستطعت ولا فافعل ما تشاء أنت بنفسك اجعل أرأيت باليمن لا تعارض حديث الرسول. أقول لك فعل الرسول كذا وتقول أرأيت إن زحمت وكيفك تزحم ولا ما تزحم؟ أنا أخبرتك بما فعل الرسول وأنت حر في نفسك ودع أرأيت باليمن. نعم. استلام الركنين في كل طواف. قال رحمه الله بنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. يقول النسائي رحمه الله استلام الركن والحجر الأسود في كل طوافك إن استطعت إذا كان ما في زحام ولا مضاربة فاستلم الركن واستلم الركن اليماني. أما الركن اليماني فاستلامه بدون تقبيل ولا شيء بس هكذا تجعل يدك اليمنى على الركن ثم تقول بكذا هذا استلامه تقول ها الله أكبر ثم تتعدى وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ثبت أن الرسول قاله في ذلك المكان. أما الحجر الأسود فلك أن تقبله ولك أن تستلمه بيدك وتقبله بشفتيك ولك أن تستلمه بعصا ولك أن تحب العصا ولك أن تفعل في الحجر الأسود كل شيء لكن الركن اليماني لا. إما حصلت استلامه فلا إشارة ولا تكبير ولا شيء لأنه ما ثبت إلا أن الرسول يستلمه في كل شوط لكن الرسول ما قدامه أحد. ابن عمر كان لا يمكن يطوف إلا يستلم الركن اليماني ويستلم الحجر الأسود لا يمكن أن يطوف إلا يزاحم ويستلم هذا وهذا. قال أخبرنا محمد بن المثنى نقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا يحيى يحيى القطان قال حدثنا ابن أبي رواد ابن أبي رواد عبد العزيز قال النافع عن ابن عمر أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كل ما يستلم الركن اليماني والحجر وكان يستلم الركن اليماني والحجر يعني في كل طوفة كل طوفة يطوف يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ثم قالوا أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال عن عبيد الله العمري عن عبيد الله العمري بن عمر العمري. نعم. عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر بمثله أن الرسول كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود كل طواف كل طوفة يطوفها وهكذا الإنسان إذا استطعت الإنسان أن تستلم الركن اليماني وتستلم الحجر الأسود في كل طواف تطوفه إن استطعت بالزحام ولا تأذي الناس ولا يأذوك ففيه فافعل يا إنسان. لكن اليوم الناس عوام وبهايم يجوك على حدث ثم يرموا أنفسهم عليك حتى النساء تيجي ترمي نفسها عليك وتزاحم كل شيء. فالأفضل من الإنسان لا رأى زحام أنه لا يأتيها الركن اليماني لا تكبر ولا تشر والحجر الأسود أشر إليه من بعيد بسم الله والله أكبر. نعم. مسح الركنين اليمانيين. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن أبي رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. يقول النسائي رحمه الله مسح الركنين اليمانيين ليش سموا يمانيين لأن الجهة اللي حنا فيها الآن شمال واللي من ورانا يمن المقابلنا من هناك يمن والجهات هذه اللي حنا فيها اللي فيها المرزاب شمال فهذا شمال وهذاك يمن تسمى الركنين هذا وهذا يسمى يمنيين لأنهما يمن، واللي جهتنا هذا شمال يسمى شمال ويمن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن أبيه أنه نعم قال عبد الله بن عمر يقول قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. يقول ابن عمر رضي الله عنه لم أرى الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الركن هذا لمن والحجر الأسود يستلمهما في كل طوفة. نعم. ترك استلام الركنين الآخرين. قال رحمه الله ولنا محمد بن العلاء قال أنبان بن إدريس عن عبيد الله وابن جريج ومالك عن المقبري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك لا تستلم من الألكان إلا هذين الركنين اليمانيين، قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا هذين الركنين. والحديث مختصر. قال أخبرنا أحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. يقول النسائي رحمه الله استلام الركنين اليمانيين ترك أو استلام. ترك استلام الركن الشامي والعراقي. الركن العراقي هذا اليسر اللي معيسرنا الآن، الركن الشامي هذا اللي يلي باب العمرة، وهذا اللي يلي باب الصفا من هنا، هذا يسمى العراقي وهذا الشامي. هذا ما يستلمهم الرسول لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم. حينما أخرج قريش الحجر هذا أخرجوا 6 أذرع من الكعبة تركت الأركان هذه، ما عاد يستلمها الرسول لأنها ليست على القواعد. أما الركن اليماني والحجر الأسود فهو ما على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقصة وضع الحجر الأسود لقريش والرسول ابو 35 سنة معروفة جدا في السير والمغازي. يقول ابن يقول النسائي حدثنا محمد بن العلاء قال أنبانا بن إدريس قال ابن أنبانا بن إدريس عبد الله قال حدثنا عبيد الله قال وابن جريج عبد الملك قال ومالك بن أنس نعم عن المقبري سعيد قال عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك لا تستلم من الأركان. عبيد بن جريج يقول لابن عمر رأيتك لا تستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيين، قال لم أرى الرسول عليه الصلاة والسلام يستلم إلا الركنين اليمانيين، هذولي اللي جهة الحجر ما يستلمهم الرسول لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو وقال وأخبرنا أحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن وهب قال عن يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن أبيه نعم. بمعنى الحديث الأول وهو أنه سأله لماذا لا تستلم يا ابن عمر الركنين هذه لجهة الحجر، قال جهة الحجر لم يكون على قواعد إبراهيم ولم أرى الرسول عليه الصلاة والسلام يستلمهما، وهو العراقي هنا والشامي هنا، إنما الرسول كان يستلم الركنين اليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني. ليش؟ لأنهما على قواعد إبراهيم، وأما هذه ليس على قواعد إبراهيم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. يقول لم يكن الرسول يستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيين التي تلي دار بني جمح. دار بني جمح جهة الركن اليماني من هنا عند الباب الملك الآن قدام باب الملك. قال رحمه الله ولنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع قال عبد الله رضي الله عنه ما دركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما اليماني والحجر في شدة ولا رخاء. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام الحجر في رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن عبيد الله العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه يحكي عن نفسه رحمه الله ورضي عنه. عبد الله بن عمر سكن مكة ولهذا يقول ما تركت استلام الركنين أي حتى لو يضارب عليهم، يضارب الناس حتى يستلم الركن اليماني ويستلم الحجر الأسود. يقول ما تركت استلمهما منذ رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يستلمهما يضارب ويقف حتى يخف ثم يستلم الركن اليماني بيده ثم يستلم الحجر الأسود أحيانا بيده وأحيانا بيده وفمه جميع ولكنه يضارب الناس ويقف حتى يخفون هكذا فعل لأنه سكن مكة رحمه الله ومات عبد الله بن عمر مات بالشهداء دفن بالشهداء قبره معروف الآن بالزاهر نعم. قال أخبرنا عمران بن موسى. يقول أخبرنا عمران بن موسى. قال أخبرنا عبد الوارث. عبد الوارث. قال. قال حدثنا أيوب. قال حدثنا أيوب. قال. النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر بمعنى الحديث الأول أنه قال ابن عمر ما تركت سلام الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت الرسول يستلمهما يعني أنه يضارب عليهما ويكافح عليهما ويقف. حتى يخف الناس ثم يتعدى ويستلم الركن اليماني استلام بيده والحجر الأسود بيده وفمه جميعا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم صل على